السلام عليكم. اليوم القصة عن ياسر ويحيى، شابين من أهل المملكة العربية السعودية. ياسر ويحيى كبر بعض، جيران، يدرسون في نفس المدرسة، ومن بداية حياتهم هم مع بعض صاروا أقرب من الأخوان. كل مشاجرة، كل مشكلة لازم تلقى فيها ياسر ويحيى، يدافعون عن بعض، يشتركون في كثير من الأمور، حتى في أمور الشغب والشطانة تلقاهم مع بعض. المهم مالكم بالطويلة، كبروا إلى أن تخرجوا من الثانوية. واحد فيهم توظف عسكري والثاني استكمل دراسته. اللي استكمل دراسته ياسر، ويحيى أصبح عسكري. بعد ما انتهى من الدورة العسكرية واستلم مقر عمله واستلم الرواتب وأموره صارت أوكي، يعني ممتازة، الآن ما بقى شيء في حياته أن يقدم عليه إلا موضوع الزواج. وبحكم علاقته القوية جدا في ياسر، كان على معرفة بأن ياسر عنده أخت، وأخت ياسر بنت جميلة جدا في السنة الأولى من الجامعة ومناسبة لعمره، وما يلقى أفضل من أخت صديق عمره يعني، ويعرفهم وجيران وعائلة محترمة جدا. المهم فكر فيها، سأل خواته، الكل مدح البنت. فقبل لا يقدم على موضوع أن يطلب إيدها، فاتح ياسر في الموضوع، قال له والله يا ياسر أنت ترى أخوانا ما خبي عنك شيء. قال له أكيد ما يحتاج يحيى الكلام، آمر شنو فيه؟ قال له والله أنا أدور بنت حلال، وصراحة أنا ما راح ألقى أفضل منكم، وإحنا عشرة عمر وأنتم جيراننا والعائلة واحدة يعني. قال له والله يا يحيى بالعكس، والله أنت شاب محترم وأنا أعرفك ورجل بمعنى الكلمة، وأنا مستحيل أني أبخل عليك بأي شيء، وأنا أتشرف صراحة تكون يعني نسيبي وتأخذ أختي وكذا. أنا أبداً من ناحيتي ما عندي أي مانع، بس الموضوع مو بيد يعني بيد البنت نفسها وبيد أبوي ووالدتي. قال أكيد، بس أنا مبدئياً كنت ببلغك قبل أني ما أبي أفاجئك أني أخذ أهلي وروح نطلب إيد أختك وأنت ما تدري. قال لا لا أبداً بالعكس، وأنا راح أسندك في هالموضوع هذا. قال لا يطول بعمرك وما قصرت. فعلا يحيى كلم أبوه وكلم والدته وحددوا يوم مع أبو ياسر أن يزورونه، وجلسوا عنده في الديوان. والله احنا يا أبو ياسر جايين طالبين إيد بنتك فلانة لولدنا يحيى. قالهم والله والنعم، يحيى ولدنا أصلا وانتم جيران عمر ونعرفكم وما منكم اي خلاف ولا مشاكل، ولا بالعكس وعائلة محترمة، احنا ابدا ما عندنا مانع، لكن البنت يعني توها في بداية حياتها، يعني توها داخل الكلية والبنت تفكر انها تكمل دراستها يعني، فما ادري اذا كان هذا الامر توافق عليه ولا لا ان تتزوج. فاحنا الأمر أول وأخير للبنت وأمها يعني. قالوا أبد طال عمرك، كنت أسأل البنت وشوف الظروف يعني إذا تسمح ولا لا. قال ما في مشكلة، إن شاء الله يومين ثلاثة ورد لكم خبر. والناس دائما المحترمة لما تجي تقدم لبنتهم ما يطول عليك، يعني يوم يومين يسأل عنك يتفحص وكذا، يعني ياخذ الأمر بجدية ويرد لك الخبر بسرعة ما يماطل. في بعضهم لا، في بعض العائلات للأسف يعني تجهل، يعني تجهل حتى العادات والتقاليد والاحترام للطرف الثاني. يجيهم واحد يتقدم لبنتهم يطولون عليه أسبوعين ثلاث شهر كأنهم مانين عليه إذا ياخذ بنتهم ولا لا، وبالنهاية يا أنهم يرفضون يا أنهم يوافقون يا أنهم ما هم محددين أصلا موقفهم. يعني ما في اهتمام. أنت رجل ما تبيه قول لا، الله يستر عليك، لا والله البنت ما هي موافقة. ثاني يوم ثالث يوم خلاص انتهى الموضوع، لا تعلقه ولا يعلقك. أم موافق قول له حياك الله، اعزم وقرر وحدد موقفك، يعني خليك، لأن موضوع الزواج ما هو لعب ولا هو مماطلة ولا هو فن أو كأنك تبيع سيارة يعني ولا أنك التاجر، لا لا، الموضوع أمر مصير. يعني يومين ثلاثة أسأل وخلك جدي ورد للخبر. لكن اللي صار مع يحيى، انتظر يومين ثلاث أربع ما هو عارف شو القصة، أسبوع أسبوعين. الحين صاحبه هذا ياسر، وياسر يعني محرج انه يتكلم مع يحيى، ويحيى ما يبي ياخذ العلم من صاحبه ياسر، يعني يدري ان الامر بيد ابوه وامه وبيد البنت نفسها. فزعل، زعل ان ياسر ما تدخل، او انه حس ان ياسر اتركه في هالفترة هذه بدون دعم او بدون مساندة، انه يعرف يعني مثلا هل البنت موافقة عليه ولا مو موافقة. المهم انتظر اسبوع اسبوعين ثلاث، اسبوع الرابع ويبلغون ابو يحيى انه والله يا ابو يحيى البنت ما هي موافقة، والبنت تبي تكمل دراستها، وقدامها تقريبا أربع سنوات لحد ما تخلص الجامعة، وبعدين تبي توظف وبعدين تقرر إذا تتزوج ولا لا، والله يستر على ولدك وإن شاء الله أنه يلقى أفضل منها. يوم وصل الخبر حق يحيى تقبل الأمر أن هذا نصيب، لكن زعل من الطريقة من الرد، وليش ما بلغوني من أول مرة، ليش خلوني أجلس بالأسابيع انتظر. وتعرفون الانتظار قاتل معروف، يعني خصوصا إذا كان الأمر شيء يعني مصير يقرر الحياة. هذا الأمر انعكس على علاقة يحيى في ياسر، ياسر أخو البنت. انتبه ياسر على الأمر، لأن من بعد ما بلغوا يحيى برفض البنت أصبح يحيى يبتعد عن صديقه ياسر، لا يمره لا يسلم عليه لا يتواصل معاه، يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر. ياسر انتبه أنه فعلا يحيى كأنه زعلان، وهو اعذره قال يمكن أنا رفضت أختي وشايل في خاطره، ويعني ما يخالف أقدر الموقف، ما يخالف هلا يزعل فترة وبعدين أراضيه بطريقة، وإن أنا أصلا ما لي علاقة في الموضوع، أو إنه زعل إني أنا ما تدخلت لأن أنا فعلا ما لي سلطة في موضوع زواج أختي ولا أبوي الموجود ووالدتي والبنت، يعني أنا ما لي أي علاقة في زعل يحيى. فاتركه، خلاه شهر شهرين ثلاث، الموضوع طول. ومرات يلتقون يعني مصادفة في الشارع لأنهم جيران، يحيى يطالع ياسر بطرف عينه يعني، ويتركه ويمشي حتى ما يسلم عليه ولا يرد السلام. وياسر يطوف ما يخالف، يحيى رفيج عمر ومثل أخوي، والموقف هذا مأثر فيه أطوف له. بعد مدة تقريبا 6 أشهر صارت في مناسبة في زفاف أحد الجيران، ويتجمعون جميع الشباب اللي في الحارة والمنطقة يعني، وبعد حفل الزفاف يجتمعون الشباب يتسامرون في الليل، حاطينها الشاي والقهوة والسوالف، وكلهم في عمر واحد، ياسر ويحيى وأصدقائهم من الجيران ومن أقارب المعرس نفسه. وأثناء ما هم جالسين الشباب، وصار ضحك وغشمرة ومزاح يعني، جاء طاري الموضوع على بعض الأشياء أو بعض العادات اللي إلى الآن البعض متمسك فيها، اللي هي أنهم يخجلون من ذكر أسماء أمهاتهم، وهذه فعلا ترى إلى الآن موجودة. يعني صحيح أنها شغلة عادية، لكن البعض إلى الآن يتحسس منها. طبعا هي لها أسباب، البعض ليش ما يبي يذكر اسم أمه مثلا؟ تعرفون أسماء الأمهات القديمة دائما تكون أسماء غريبة، إحنا ما هي مألوفة لنا. وفي أسماء قبل كانت تخضع للعادات والتقاليد وللجهل من قبل بعض الأسر القديمة، اللي كانوا يسمون أسماء بناتهم على حسب مثلا أحوال الطقس أو على حسب الحالة النفسية اللي كان فيها. فمثلا واحد جت بنت وكان الجو غبار يسميها غبرة مثلا، أو يسمون على أسماء حيوانات في السابق، أو إن مرات يسمون أسماء بناتهم اسم سيء أو على اسم أشياء يعني قذرة أو سيئة أو كذا، علشان يبعدون العين. يمكن تحصل في العائلة هذه مشاكل ويعتقدون أن في أحد يحسدهم، فلما تجيهم بنت يسمونها اسم سيء عشان يطردون العين. طبعا هذه بعض الأشياء الجهل اللي كانت تعتقد فيها كثير من العائلات في السابق. طبعا لذلك هالموضوع هذا الآن لما تقول حق واحد قول لي اسم والدتك ينحرج، يمكن يقولها لك بينك وبينه إذا يمون عليك، لكن بالعلن يمكن تصبح عندها سيئة أو أنه يحرج. لكن إذا كان اسم أمه اسم عادي يذكر عادي ما عنده مشكلة. المهم أثناء ما كانوا جالسين الشباب وجابوا طاري موضوع الإحراج من ذكر اسم الأمهات والأسماء القديمة وكذا، كان موجود في نفس الجلسة يحيى وياسر. وياسر ما يكلم يحيى لأنه يدري أن يحيى زعلان ومبتعد عنه، حتى في الجلسة كل واحد فيهم جالس على طرف وما يكلمون بعض ولا مبينين لأحد من الموجودين إيش القصة ولا أن في بينهم شيء. لكن فجأة أثناء الحديث والغشمرة والمزاح ويتكلم يحيى، قال تدرون عاد لو أقول لكم اسم أم ياسر أنكم تموتون من الضحك. وينصدم ياسر يطالع بيحيى كأن يحيى كان ينتظر الفرصة أنه يزعل فيها ياسر أو أنه يحرج أو أنه يحاول أنه ينرفزه، كأنه حاقد عليه، لكن لقاها فرصة وعن طريق مزاح. والشباب ما يدرون شو القصة يعني، فصاروا يضحكون، والله جد تكلم قول لنا شنو اسم أم ياسر. ياسر يطالع يحيى قال له يا يحيى شفيك عسى ماشر فيك شي أنت؟ كأنك تدور الزعلة يعني. ويضحك يحيى قال حق الشباب: والله لو أقول لكم اسم أم ياسر أنكم راح تفرطون من الضحك، اسم أم غريب جدا. الشباب يقولوا له يلا عن طريق المزاح، يلا قول قول قول. قال اسم أم ياسر فلانة. أو يضحكون. أو ياسر هني انفجر من الغضب. أنا عشيرك وبيننا يعني علاقة قوية جدا وجيران، وانت هالفترة هذه يعني كنت تتصدد عني لانك زعلان على موقف انا مالي ذنب فيه، وكنت يعني طالب ايد اختي وهي اللي رفضت، وكأنك يعني لقيت الفرصة انك تنرفزني بهالطريقة السيئة والمحرجة، خصوصا موضوع اسم الأمهات هذا ينرفز شوي. أو ينفجر ياسر من الغضب وبدأ يصرخ ويغلط على يحيى. قال لا ما تستحي على وجهك وأنا جارك وهذه تعتبر أسرار جيران وإحنا مثل الأخوان، يعني تخليني مجرد مسخرة وضحك قدام الشباب وفي ناس أنا حتى ما أعرفهم. وهذا يضحك يضحك يبي يشفي غليلة من ياسر بسبة أخته، يعني بسبة النار فضته. صار بينهم شد وكل واحد فيهم اقترب من الثاني يبي يضربه. قام ياسر بلحظة غضب أو يركض إلى سيارته القريبة منهم، ولا مخبي في جيب الباب باب السائق. وهذه ترى العادة دائما يسوونها الشباب، وإذا عندك ولدك في عمر المراهقة أو توه شباب وعنده سيارة دائما يعني فتش ودور في سيارته، وهذه عادة سيئة جدا عند بعض الشباب انه يخبي سكين، يخبي له آلة حادة، يخبي له درنفيس او مفك او اي شيء يحطه جنبه هني في تحسبا انه يدافع عن نفسه، هو هذا اعتقاده، لكن هو ما يدري انه قاعد يجهز بدون قصد لارتكاب جريمة. ويحط ايده في جيب الباب مخبي فيها سكين، او ياخذ السكين ويجي يركض على يحيى. يحيى وقف ولا تحرك من مكانه ولا هو خايف، لأنه يدري إيش كثر أن ياسر يعزه وبينهم علاقة أخوية وكذا، وأنه مستحيل يوصل ياسر إلى هالمرحلة أنه يقوم أنه بطعنه أو أنه يفكر أنه يقتله، لذلك وقف. اقترب منه ياسر هو ماسك السكين يهدد يحيى. هو كان يتمنى ان يحيى يعني يخاف ولا انه يهرب، يعني كنوع من ان يعني على الاقل انه اخذ حقه من يحيى، انه خاف منه وهرب وخلص اتركه. لكن المصيبه في يحيى انه كانت عينه قويه، ولا خاف ولا اهتز ولا حتى تحرك من مكانه، ظل واقف كذي. وياسر ماسك السكين: تبيني اقتلك تبيني اقتلك؟ قال لا يلا اذا انت رجل اطعني، يلا اطعني. ويقوم ياسر من القهر اللي فيه، هذا ما هو راضي يتحرك وفشله قدام كل اللي موجودين والكل ينتظر نهاية الموقف هذا، ويقوم ياسر ويطعن يحيى طعنتين في بطنه. ما حس إلا يحيى طاح على الأرض وهو ينزف. يوم استوعب شو سوى وصراخ الشباب ويا ياسر شنو سويت وليش كذا يا ياسر، ترك السكين وهرب، حتى مركبته تركها وراح يركض باتجاه بيته. تخبى في البيت والدنيا مقلوبة. اطلبوا الاسعاف، اخذوا يحيى في محاولة لاسعافه، لكن اول ما وصلوا للمستشفى الولد فارق الحياة. وتنقلب الدنيا ويبلغون السلطات الأمنية وعطوهم معلومات عن القاتل اللي هو ياسر واللي هو جار يحيى المقتول، ويجون أفراد أسرة يحيى، أبوه وأمه وهله وجماعته، وكذلك أسرة ياسر. الكل مصدوم من الواقع، شلون ياسر يطعن أو يقتل يحيى اللي هو صديق عمره واللي عنده أعز من إخوانه، وليش حصل هالمصيبة هذه، ومن اللي تفعل هالشي؟ ما حد كان مستوعب اللي حصل، ما يدرون لحظة غضب وخطأ بصراحة كان من الطرفين، من يحيى اللي وصل ياسر لهالمرحلة، ومن ياسر اللي كانت ردة فعله غبية بصراحة. المهم ما كان بالطويلة شوي، ولا واصل أبو ياسر على هالخبر، دخل البيت يدور على ولده ولا هو موجود. وياسر يروح لأبوه يحضنها، يا يبا سامحني وكذا، أنا سويت لي مصيبة. قال لا أدري يا ولدي، أدري يا ولدي، ترى صاحبك يحيى توفى. شنو؟ كان متوقع أنه مجرد طعنة والسكين اللي كانت بإيده صغيرة، وقال طعنته خفيف يعني في المعدة وفي البطن. يعني أنتم تعرفون مرات ترى أغلب الجرائم اللي تحصل خصوصا لما تكون بين الاخوان، بين الاشقاء، بين الاقارب، بين الجيران، بين ما تكون بالصوره اللي يتوقعها القاتل. كم واحد قتل حبيبته؟ تذكرون انتم كذا قصه حصلت عندنا هنا في الكويت، وانا سبق اني ذكرتها لكم موجوده في القناه. كم واحد قتل حبيبته في لحظه كان يعتقد انه مجرد جرح راح يتركه فيها، لكن السكين الصغيرة هذه اللي استخدمها دخلت بين الأضلع ومزقت الغطاء البلوري أو يسمونه هذا اللي على القلب، وأصابها في مقتل من سكين صغيرة. كم واحد قتل أخوه ولا قتل عمه بضربة بسكين صغيرة؟ ليش؟ لأن في مناطق في جسد الإنسان مجرد أنك تطعنه حتى لو بأبسط الآلات الحادة تكون الطعنة قاتلة، ما يلحق، لأنه راح يبدأ بالنزيف بشكل كبير جدا، ما يلحقون حتى أنهم يسعفونه. وهذا اللي حصل مع يحيى. صحيح الطعنات كانت صغيرة من سكين صغيرة، لكن كانت في مقتل أصاب فيها صاحبه. المهم مالكم بالطويلة، الأبو يحضن ولده، قال يا ولدي امش معي. قال وين يا يبا؟ الله يخليك خليني أهرب. قال وين تهرب يبا؟ وين تهرب؟ خلاص انتهى الموضوع، انتهى يا ولدي، انت ولدي وقتلت ولدي، هذا رفيجك يحيى والجاري والجار أخو، أنت قتلت ولدي، ترى ما قتلت واحد غريب ولا بعيد، أنت ولدي وهذاك ولدي، أمش معايا يا ولدي. أو يأخذه ويسلمه إلى مركز الشرطة. طبعا أسرة يحيى كانوا منهارين، أبوه وأمه وهاله وجماعته، ولدهم في عز شبابه، وليش ليش قتلت ياسر؟ والله قال اسم أمي. يعني شنو اسم أمك حتى يعني قتلت على موضوع تافه؟ شنو اسم أمك؟ وإذا قال اسم أمك يعني زين، قال اسم أمك وزعلت، ليش تطعنه يعني؟ ليه؟ قال لا لأنه كان بيننا يعني شيء ترتب على شيء، لكن شلون يفهم الناس وشلون يعذرونه أكيد ما حد يعذره. مالكم بالطويلة، خلاص انتهى يحيى وراح الله يرحمه، وياسر راح إلى المحاكمة وحكموا عليه في أول درجة بالقصاص، جريمة متكاملة. لكن كذلك أسرة يحيى ما يهون عليهم أن راح ولدهم وأن يروح ولد جيرانهم اللي هو كذلك يعتبر مثل ولدهم، تنازلوا عنه واصفحوا وقالوا ما نبي منه أي شيء، الله يسامحه ويغفر له. فعلا حصل ياسر على التنازل، لكن حكم عليه بالحق العام بالسجن لمدة 15 سنة على موضوع تافه. الله يحميكم ويحفظكم ويبعدكم من المواقف اللي فعلا الإنسان يجب أن يحكم فيه عقله. يعني إما أنك تنجرف وراء غضبك وتضيع حياتك وحياة اللي وراك، أما أنك تنقذ نفسك في الدرجة الأولى من أنك ترتكب ردة فعل غبية. دائما في المواقف الصعبة هذه حاول كثر ما تقدر أنك تنسحب. انسحب أول ما تحس أن الجلسة اللي أنت جالس فيها صارت فيها شوية مسخرة، صارت فيها شوية يعني تعدي، المواضيع اللي قامت تنطرح فيها الجلسة مواضيع دون المستوى، شيء أنت أصلا ما تتقبله، انسحب بهدوء من البداية. لا تجلس، وإن جلست تحمل علشان لا تضيع نفسك وتضيع عيال الناس. الله يحميكم ويحفظكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.